@maradona.com. الخيانة في كل حتة والوصول غابت خلاص, والجدعان دول خمسة ستة اما الباقي انا صروخة. كله بقى بيبقى اجباري, كله خان لاجل الفلوس, ليه مفيش ولا حد شاري والكاشات عامت النفوس. لما كان في كاشات في جيبي كله كان عامل صفيلي, بالفلوس كله حبيبي بالفلوس كله زميل. لما خلص المال معايا اصحابي اضطروا اتبخروا, كنت وحش من البدايه وعلى الحقيقه يلا اظهروا. يلا باي هنسى الطيابه واركني القلب النضيف, اصلا انا عايش في غابه عايز قلبي يكون مخيف. مش هعيشها بوش واحد, لا انا هعيشها بوشوف. ايوه هبقى بجد جاحد, ما البشر ما بيرحموا. بنت قلبي ونن عيني دي اللي انا فيها بدوب, بنت جارتي انت حبي وحافظه فيا كل العيوب. ساكنه بالي وساكنه قلبي, واخده قلبي ده وضعيه, مش عايز انا غيرها جنبي وزيها مش لاقي حال. ابوها صاحبي وكان زميلي, ازاي اقول له بحبها؟ خايف عيني تيجي في عيوني شوفني ماشي جنبها. من الكسوف اغلط والاخبط, عايز اقول له بحبها. حضنه خدني وقال لي جمله, عايزك انت سند لها. صاحبي صاحبي يا نن عيني, انت يا ابن اخويا الشيخ. صاحبي ده عشرة سنيني, هو ده اجدع صديق. لما اعوزه في وقت دي بلقى جنبي عشان اصيل. بص انا اقول لك حقيقه, انت اخ ومش زميل. قلبي جوه ماشى بيضا, مات وحطيته في كفن. اي قسم هيبقى صيدا وجوه قبره هيندفن. هنسى شيء اسمه الكسوف, اللي جاي ده مفيهش راحة مهما كانت الظروف. مش بخاف من حد يابا, قد كل الكون يا عم. هلغنى ام الطيابة واللي جاي هيبقى دم. حقي هاخده التطعين يعني طول ما انا لسه حي. مني طب تروحوا فين؟ حقي منكم جاي جاي. اسمي كنج نفسي ماليش كبير, اي حرب بخش فيها يبقى فيها ضحايا كتير. ايوه انا بابا مجالي, عم نفسي ماليش عماد. من زمان وانا حالي ظابط, فعلي اسبق الكلام.